يقول من ركب الطائرة قبل الفجر أو الظهر بدقائق كيف يصلي الفجر والظهر؟ الصلاة لا تجب إلا بدخول وقتها، فإذا ركبت الطائرة قبل الفجر أو قبل الظهر أو قبل العصر أو أي وقت من أوقات الصلوات فإنك لا تصلي حتى يدخل وقتها ولو طال وقتها. وعلى هذا ربما يختلف السير غربا أو شرقا، لأنه إذا سار غربا فإن الوقت يتأخر ولا تفوته الصلاة، لكن إذا سار شرقا من الغرب إلى الشرق فإنه ربما أحيانا يسير بعض الناس مثلا من الغرب إلى الشرق وقد تفوته صلوات بعض اليوم بتقدم الشرق على الغرب من جهة شروق الشمس وغروب الشمس، فإنه في هذه الحالة يقضي الصلاة الفائتة. فإذا قال إنه وصل إلى بلد وأنه فاته عدة صلوات، لأنه مثلا وصل يقول أنا وصلت إلى هذا البلد مثلا وقت الظهر وقد فاتتني صلوات لم أصلها لأن جهة الشرق يكون وقت فيها متقدما، فإنه يقضي هذه الصلوات لأنها واجبة عليه ثابتة بالأخبار وهو يقين، ولا يترك هذا اليقين ما دام أن تيقن وجوبها عليه فهي فوائد صلوات فوائد فيقضيها، لكن حينما يتجه إلى جهة الغرب فعليه أن يبقى حتى يظهر الوقت لهذه الصلاة. ولو فرض أنه سار في الطائرة مدة يوم كامل ليل أو نهار بأن تكون الشمس طلعت عليه مدة 24 ساعة، في هذه الحال منزله كمنزلة من كان في مكان تطلع عليهم الشمس مدة طويلة كما في القطب الشمال نحو ذلك في بعض جهاته، أنه يمكن 6 أشهر الشمس طالعة وستة أشهر ليل. هذا عليه حديث رواه مسلم عن صحيح البخاري أنهم رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله في اليوم الذي كسنه للدجال كيف نصلي فيه؟ قال اقدروا له قدره، يعني أنك تصلي تجعل اليوم 24 ساعة، كل مرة 24 ساعة تقسم اليوم إلى 24 ساعة وتقسم هذه الصلوات الخمس، فإن عرفت المنطقة التي أنت قريب منها مثلا يمكن تجعل وقتك المنطقة التي أنت قريب منها، لكن في الطائرة في الغالب لا يتأتى هذا، قد يتأتى مثلا في بلد يستمر فيه النهار ويستمر فيه الليل فينظر أقرب منطقة ويقدر أوقات الصلوات في أقرب منطقة إليه.